بنيت الجدريات الفصيفصائية التي تحمل صور الحنونة لزعيمان الأليمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في أنها محافظة كانغون بما فيها مزرعة بوتسون التعاونية لقضاي فيانغ ومزرعة كوانبيونغ التعاونية لمدينة مونتون ومزرعة ريونغبو التعاونية لقضاي بوبدونغ ومزرعة سوغون التعاونية لقضاي كومغانغ ومؤسسة تونغتون لسويدلا سماك. جرات حفلة تدشينية في الوحدات المعنية.